الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، فخلق الله الموت والحياة، وخلق الله الجنة والنار، وخلق الله الإنس والجان، وخلق الله رب العالمين الأموال والضيعات والبنين والبنات، وخلق الله تبارك وتعالى الرياسات والسلطات. هذه الغاية هي أن يعبد الله وحده لا شريك له، فمن أجل عبادة الله وحده أنزل الله الكتب، وأرسل الله الرسل، وفرض الله تبارك وتعالى العبادات والشرائع. فكل ما في الحياة إنما هو وسيلة يتوسل بها إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ويستعان به على طاعته. فمن جعل الحياة وما فيها وسيلة يتوسل بها إلى عبادة الله فهو يسير على الصراط المستقيم، ونهاية أمره أن يحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن جعل الحياة غاية لا هم له منها إلا بيت يسطره، ولقمة عيش تقيمه، ومنصب يرفعه، وضيعة ومال يعزه، فهذا له الوعيد في الدنيا، ويخشى عليه العذاب في الآخرة. وذلك لأنه جعل الوسائل غايات، وجعل الغايات وسائلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة أمر هذا وهذا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فانظر عبد الله إلى الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. ومن أراد أن يعرف حقيقة سيره إلى الله رب العالمين فلينظر إلى حاله واهتمامه، فعلى قدر ما يهتم على قدر ما يساوي. وما حول الإنسان من حطام الدنيا إنما هو قدره على الحقيقة، فقدر المرء بقدر ما يهتم. فمن كانت الدنيا همه فقدره لا يساوي شيء، لأن الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما بالك بطالب لجزء منها فما قدره في جناح البعوضة. ولقد جعل الله تبارك وتعالى الحياة اختبارا وابتلاء، فيختبر بالأمر والنهي، ويختبر بالعطاء والمنع، ويختبر بالسلب والعطاء. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن الناس من يبتلى بالشر فييأس ويقنط ويسخط ويتجر. ومن الناس من يبتلى بالخير فيفسد ويفجر ويبخل ولا يشكر. والمسلم الحق والذي يستعين بكل ما في الحياة ليصل إلى عبادة ربه ومولاه، وذلك من أجل أن ينتظم في دائرة المخلوقات من نباتات وحيوانات وجمادات وأرض وسماوات، فكلها في الحقيقة عابدة لله تبارك وتعالى، مؤتمرة بأمره منتهية بنهيه. وهذا منذ أن خلقها الله إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وأما عبادة الخلق فهي عبادة الإذعان والخضوع والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. هذه العبادة قوامها الخضوع والإذعان والاستسلام والانقياد لله رب العالمين. ولا تكون العبادة كذلك إلا إذا قامت على أركان ثلاثة، على ظاهر مشاهد وباطن مراقب وواقع معاش. العبادة الحقة لا تكون إلا بأن تقوم على ثلاثة أركان: ظاهر مشاهد وباطن مراقب وواقع معاش. فأما الظاهر المشاهد فهو شعائر الإسلام الظاهرة من نطق للشهادتين وصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وأما الباطن المراقب فهو عقائد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع التمسك بأصول الاعتقاد التي سطرها علماؤنا عليهم الرحمة في كتب العقيدة. فهذا هو الباطن المراقب. وأما الواقع المعاش فهو علاقة العبد بربه في مراقبته في سره وعلنه، ومتابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، ومعاملته المسلمين بالقول الحسن والفعل الجميل. فهذه الثلاثة هي حقيقة دين الإسلام العظيم، وهي التي تمثل حقيقة عبادة الله رب العالمين. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث جبريل حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. فلما ولى جبريل عليه السلام وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فلا يكون الدين دينا إلا بالتمسك بأصوله الثلاثة وعدم التهاون في شيء منها. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله، لا تتركوا منه شيء من عقيدة أو عبادة أو أخلاق وسلوك. وحذر الله تبارك وتعالى من يأخذ بعض الدين ويترك بعضه، فقال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فهذا الدين والدين المرضي عند الله رب العالمين، وهذا الدين والذي لا يقبل الله رب العالمين دينا سواه، فلا يقبل الله من أحد يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا صابئة لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا دين الإسلام العظيم. هذا الدين هو الدين المرضي عنه، لأن هناك دين لا يقبله الله تبارك وتعالى، وهو كل دين يخالف دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله: كم مراتب دين الإسلام؟ فقال: هي ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. مراتب الدين: الإسلام وهو الظاهر المشاهد، والإيمان وهو الباطن المراقب، والإحسان هو الواقع المعاش. وكل واحدة تؤدي إلى الأخرى، وكل واحدة تحمل في طياتها غيرها. فالإسلام إذا ذكر وحده يشمل الدين كله، والإيمان إذا ذكر وحده يشمل الدين كله، والإحسان إذا ذكر وحده يشمل الدين كله. أما إذا جاء الإسلام يقترن بالإيمان فكل منهما يشمل ما ذكر بصدده، كما في حديث جبريل عليه السلام، فحينما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فبين له أن الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فقال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الثلاثة هي مراتب الدين، فالدين يقوم على هذه المراتب الثلاثة، وهذا إذا جمعت في سياق واحد، وإما إذا ذكر كل واحد منها وحده فهو يشمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالإسلام هو أن تسلم ظاهرك وباطنك لله رب العالمين، أن تسلم القلب والقالب لله تبارك وتعالى وحده، فباطنك قد جعلته وقفا لله تبارك وتعالى، وظاهرك كذلك، فلا تملك من باطنك شيء ولا تملك من ظاهرك شيء، وإنما مقادة ذلك في أمر الله تبارك وتعالى ونهيه وشريعته. وهذا هو الاستسلام، والألف والسين والتاء تفيد المفاعلة، لأن الإنسان لن يجد نفسه مسلما هكذا، وإنما لا بد أن يدفع نفسه دفعا، ويجاهد نفسه مجاهدة على أن يسلم ظاهره وباطنه لله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بأن ينقاد لطاعة الله، وأن يبرأ من الشرك بالله، أن ينقاد لطاعة الله تبارك وتعالى في كل ما أمر بإتيانه وفي كل ما نهى بتركه والبعد عنه، وألا يكون فيه ذرة من شرك، لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به شيئا. فمن لقي الله تبارك وتعالى مشركا به شيئا وجبت له النار. بعد أن ذكر معنى الإسلام وذكر مراتب الإسلام، بين أن كل واحدة منها إذا أطلقت شملت الدين كله، فقال: ما الدليل على شموله الدين عند الإطلاق؟ أي ما الدليل على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول، وإن الدين المشروع، وإن الدين المرضي عنه هو الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ثم بين بعد أن ذكر من الكتاب ما يدل على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق، بين ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام، أي بدأ دين الإسلام، فاكتفى بذكر الإسلام عن الإيمان والإحسان، فدل ذلك على أن الإسلام إذا أطلق يشمل الإيمان والإحسان. بدأ الإسلام غريبا، أي بدأ الدين غريبا، والرجل الغريب والذي بعد عن أهله ووطنه وعشيرته وصار غريبا بين الناس، وهكذا كان دين الله تبارك وتعالى، لا أحدا يدين به، ولا أحدا ينصره، ولا أحدا يؤاذره، ولا أحدا يعتقد به إلا نظر يسير من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن بتمسكهم بذلك الدين ودفاعهم عنه وبذلهم من أجله وأخذهم بالعزيمة في الدعوة إليه زالت تلك الغربة، وسيعود، أي سيعود الإسلام غريبا في آخر الزمان، وهو الزمان، هو الزمان الذي نعيش فيه الآن، جاءت غربة الإسلام الثانية، وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، ولن تزال غربة الدين الثانية إلا بما أزيلت به غربة الإسلام الأولى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يشمل الإيمان والإحسان، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. فدل ذلك على أن الإيمان يدخل في الإسلام عند الإطلاق، وأما إذا جمع بين الإسلام والإيمان فكل منهما يحمل ما ذكر بصدده. ثم قال رحمه الله: ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس هي أركان الدين وليست الدين كله، ولا يقوم بناء بأركانه فقط. فإذا ما قمت ببناء بناء وجعلت له قواعد وأعمدة وسقف، هل هذا البناء يسترك من نظر الناظرين؟ وهل يحميك من اعتداء المعتدين؟ وهل تجد فيه الأمن والراحة التي تكون في بيوت المسلمين؟ لا، لأن هذه الأركان إنما هي أصول البناء، ثم يأتي بعد ذلك فروعه، ثم يأتي بعد ذلك زهرته وثمرته. الشجرة بجزر وساق لا تعطيك شيء، لا تعطيك ظلا تستظل به، ولا تعطيك ثمرا تشبع منه، وإنما لا يتم ذلك إلا بفروع تخرج أوراقا. هذه الأوراق تجعل للشجرة ظلا، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من أمر الفرع أن يزهر، فإذا ما أزهر أثمر، فإذا أثمر ونضجت ثمرته صارت أهلا لأن تؤكل وتسد جوعة الجائعين وتشبع الجائعين. كثير من الناس يصلي مع المصلين، ويصوم مع الصائمين، ويحج مع الحاجين، ويؤدي زكاة ماله مع المزكين، وهذه الأشياء هي فرائض الدين، ولكنها ليست هي الدين كله، ليست هذه الأشياء هي الدين في مجموعه، بل هي جزء من الدين. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك من يفعل ذلك ومع ذلك يعذب بين يدي الله تبارك وتعالى. فقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة متصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ليست تذكر بصلاة أي بنافلة، وليست من أهل نوافل الصيام، وليست من أهل الصدقة والعطاء، ولكنها تحسن إلى جيرانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في رجل قتل حال جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصل مع المصلين، ومزك مع المزكين، وصائم مع الصائمين، وحاج مع الحاجين، ولكنه أخذ مالا بغير وجه حق، وجاهد في سبيل الله حتى قتل في صفوف المقاتلين، ومع ذلك لما أثنى عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، وإن قبره ليوقد عليه نارا بشملة غلها قبل أن توزع الغنائم. لو أن رجلا التحق بكلية الطب فدرس في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولم يكمل دراسته، هل يكون طبيبا؟ هل يخول له أن يتعامل مع أبدان المسلمين؟ لا، كذلك كثير من المسلمين أخذوا ظاهر الإسلام، أخذوا عباداته وتركوا معاملاته وتركوا أخلاقه وسلوكه، فهؤلاء لا يفرون من دخول النار، لا يستطيعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الرجل في أخلاقه وسلوكه يكون مجانبا للخلق الحسن والسلوك القويم فيدخل النار مع الداخلين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة حاقد، ولا يدخل الجنة حاسد، ولا يدخل الجنة قتات، أي غياب نمام يتناول أعراض المسلمين ويلغ في لحومه. فالإسلام عند التفصيل ليس هو الدين كله، وإنما هو جزء من الدين، يقف عند العبادات المشروعة والشرائع المفروضة. الإسلام يقوم على خمسة أركان: الركن الأول الشهادتان، فما محل تلك الشهادتين من دين الله رب العالمين؟ هذه الشهادتان أو هاتان الشهادتان هما مدخل المرء إلى الإسلام، لا يدخل الرجل دين الله إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي الباب الذي يدخل من خلاله إلى دين الإسلام العظيم. والله تبارك وتعالى قال: وأتوا البيوت من أبوابها. والإسلام بناء، لا يدخل ذلك البناء إلا بالشهادتين. قال المصنف رحمه الله: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، أي بتلك الشهادتين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون، إنما المسلمون، إنما المتدينون، الذين آمنوا بالله ورسوله. والإيمان هو التصديق والإقرار الذي يوجب الإذعان، ليس الإيمان هو مطلق التصديق، ولكن تصديق مع إقرار مع إذعان، ولا يكون الإذعان إلا بنطق اللسان وتصديق الجنان وفعل الجوارح للأركان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاصمة لدماء الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدمه هدر. فقد أخرج البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والشهادة هي إقرار المتيقن، لا إقرار الشاك، إقرار من رأى بعينه وسمع بأذنه، لأن الشاهد لا تقبل شهادته إلا أن يرى بعينيه أو يسمع بأذنيه. كذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله يشهد وكأنه رأى الله بعينه وسمع كلامه بأذنه. هذه الشهادة المنجية، هذه الشهادة المانعة، هذه الشهادة الدافعة التي تدفع المرء إلى السير في الطريق المستقيم. ما الدليل على تلك الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دليلها من الكتاب أن الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، وشهدت له ملائكته، وشهد له أولو العلم. هذه الشهادة شهادة قائمة، شهادة راسخة، شهد الله بها لنفسه، وشهدت بها ملائكته له، وشهد له بها أولو العلم. والأنبياء يدخلون في أولو العلم لأنهم هم الذين حملوا العلم إلى الأمم. وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، بوب لها البخاري بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، أي أن المرء لابد أن يقول لا إله إلا الله عالما بها، عالما بأحكامها، عالما بنواقضها، عالما بحقيقة معناها. وقال تعالى: وما من إله إلا الله، أي ليس هناك إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة ولكنها ليست بآلهة حقة، إنما هي آلهة باطلة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لم يجعل ربنا تبارك وتعالى له شريكا في ملكه، ولا شريكا في أمره، ولا في أرضه وسماواته. ولو كان معه آلهة لفسدت السماوات والأرض، ولو كان معه آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كل منهم يريد أن تكون له الصولة والجولة، وأن يدين له الخلق جميعا، وهذه لم تكن إلا لله تبارك وتعالى. هذه الشهادة التي ينطق بها كثير من الناس ما معناها؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته. إثباتها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، فكما أنه هو الخالق وحده فيكون المعبود وحده، وكما أنه هو الرازق وحده فيكون المعبود وحده، وكما أنه هو المحيي والمميت وحده فيكون هو المعبود وحده. لا يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله من اعتقد أن هناك آلهة غير الله، فمن اعتقد بإله غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو حجر أو شجر أو قمر أو شمس، فهو ليس بصادق في قوله لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أن تنفي، أن يكون هناك أحد يستحق أن يعبد. ليس هناك أحد يستحق أن يعبد إلا واحد، وهو الله تبارك وتعالى، يعبد وحده لا شريك له في عبادته. وهذا كما أنه لا شريك له في ملكه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى هي آلهة باطلة، لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، هي آلهة لا تملك لنفسها شيء، لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك ذلك كله هو الله رب العالمين. هذه الشهادة لا بد لها من شروط، هذه الشروط تجعل صاحبها متصفا بها، ولا ينتفع صاحبها إلا باجتماع تلك الشروط فيه. شروط لا إله إلا الله شروط أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله 7. الشرط الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ولا مقتضياته. الخامس: الإخلاص فيه. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. الشرط الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. كثير من الناس لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، أو لا معبود إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا محيي إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، ويظن أنه بذلك صاحب عقيدة صحيحة. وهذه كلها عقائد فاسدة. الذي يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله كاذب. فأين هذه الأصنام التي عبدت؟ وأين هذه الشمس والقمر التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى؟ بل أين فرعون؟ وأين النمرود؟ وأين من عبد من دون الله تبارك وتعالى؟ ألم يكونوا يعبدون من دون الله؟ فلا معبود إلا الله هذا كذب، لأنه هناك من عبد من دون الله. والذي يقول لا موجود إلا الله، أنت لك وجود والله له وجود، وأنت توصف بالوجود والله يوصف بالوجود، فذاتك لها وجود وذات الله لها وجود. فمن قال لا موجود إلا الله، هذه عقيدة الحلول والاتحاد، أي جعل ذات الله كذات المخلوقين، وجعل ذوات الخلق حلت في ذات الرب تبارك وتعالى، كما قال ذلك الملحد الذي كان يقول ليس في الجبة إلا الله، وكان يقول أنا الله والله أنا، روحاني حلا في جسد واحد. ليس معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. أين هؤلاء الحكام الذين يحكمون وكل إنسان حاكم في نفسه؟ أنت تحكم في مالك وتحكم في زوجك وتحكم في ولدك وتحكم في بيتك. وهذه المقولة هي مقولة أهل البدع والضلالات الذين يصرفون الناس عن حقيقة التوحيد، فيصرفون الناس عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إلى ذلك التوحيد المزعوم بتوحيد الحاكمية، فيقولون لا حاكم إلا الله، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. هؤلاء ما ضلوا إلا بهذه العقيدة الفاسدة، لا إله إلا الله، عندهم لا حاكم إلا الله. والحق أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل أحد وإثباتها لله تبارك وتعالى، وهي التخلية والتحلية، أن تخلي قلبك من كل معبود، من كل محبوب، من كل متعلق به، ثم تحلي قلبك بحب الله أولا، بعبادة الله أولا، بالرغبة والرهبة من الله أولا. هذا الشرط هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العمل خطأ، هي العلم يعني هي مكتوبة في الكتاب خطأ، الصواب العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الشرط الثاني استيقان القلب بها، وهو اليقين الذي لا يخالطه شك. الشرط الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، وهو الانقياد الذي لا يخالطه تردد. الشرط الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، وهو القبول الذي لا يخالطه شيئا من الرفض. الشرط الخامس الإخلاص فيه، وهو الإخلاص الذي لا يخالطه رياء ولا سمعة ولا عجب. الشرط السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان، وهو صدق يواطئ الجنان فيه اللسان لا يخالطه شيء من تكذيب. الشرط السابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجله، محبة ليس فيها شيء من بغض، وموالاة ليس فيها شيء من خذلان، ومعاداة ليس فيها شيء من نصرة. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ يعني ما الدليل على أن العلم بمعناها نفيا وإثباتا؟ هذا أمر دل عليه الكتاب والسنة. أما الدليل على العلم من الكتاب في قوله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. العلم، لماذا امتنع كفار مكة عن قول لا إله إلا الله؟ كان يمكنهم أن يقولوه، لكن علموا معنى، علموا أن معنى لا إله إلا الله أن يتخلى عن تلك المعبودات وأن يعبد نفسه لله تبارك وتعالى وحده. فكان صادقا في اعتقاده فأظهر أنه لا يريد ذلك. أما المنافقون فخافوا على أنفسهم فقالوها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. ولا يصح من المرء أن يكون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما الواجب عليه أن يكون مسلما خاضعا مستسلما لله تبارك وتعالى منقادا لأمره. والدليل على اشتراط العلم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، هل معنى ذلك أن العلم بلا إله إلا الله وحده دون النطق بها ودون العمل بمقتضاه يدخل الإنسان الجنة؟ لا، ولكن هذا علم مقترن بعمل، هذا علم مقترن باعتقاد، وهو العلم الحق. لأن العلم في تعريفه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والعلم ما أورثك الخشية. فلا يكون هناك عالما بأن لا إله إلا الله غير عامل به، لا يكون هناك عالم بمعنى لا إله إلا الله غير عامل به. ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ أما دليل اشتراط اليقين من الكتاب قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يأتي في قلوبهم شك بعد أن قالوا لا إله إلا الله. والعجيب أنك ترى اليوم أناسا مسلمين يقول أحدهم: من يدري أن هذا هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما يدريني أن هذا هو الحديث الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشك في أن هذا هو كلام الله، ويشك أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا توافرت فيه شروط هذه الشهادة الذي يشك في القرآن ويشك في السنة؟ وأما الدليل على اشتراط اليقين من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فلا بد من اليقين الذي لا يخالطه شك. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم اليقين من أجل أن يصبح العبد مبشرا بجنات النعيم. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الانقياد هو الإذعان والخضوع، والانقياد والإذعان والخضوع بمعنى واحد، وهو حقيقة الإسلام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما من السنة فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأخرجه كذلك النووي في الأربعين النووية، وذكره بعض المحدثين، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعيف لا يصح، ولكن معناه صحيح. فلا يكون المرء مؤمنا مصدقا محققا لا إله إلا الله حتى يجعل هواه خاضعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ دليل ذلك من الكتاب قوله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم كانوا يستكبرون، لا يقبلون ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبروا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكانوا يعرفون الحق إنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي قصة صفية رضي الله عنها حين بعث، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال أبوها حيي بن أخطب إلى أخيه أبي ياسر: تعال بنا يا أبا ياسر ننظر في هذا الذي يدعي أنه نبي. فذهب فنظر إليه، تقول أمنا صفية: فعاد بوجه غير الوجه الذي خرج به. فقال له أبو ياسر: يا حيي، أهو هو محمد؟ قال: هو هو محمد. قال: هو هو الذي نجد أمارته عندنا في التوراة؟ قال: هو هو الذي نجد أمارته عندنا في التوراة. قال: ما أنت فاعل يا حيي؟ قال: عداوته ما بقيت. يعرف الحق ولكنه يستكبر عن الانقياد إليه والإذعان به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في قبول الحق والانقياد والإذعان إليه طوائف، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أي كان منها أرض نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، أي أصاب الماء من هذه الأرض طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا حال الأرض مع الغيب، وهو حال الناس مع الوحي. فذلك أي مثل ذلك مثل من فقه في دين الله أو فقه في دين الله، هي الطائفة الأولى التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتفقهت في دين الله تبارك وتعالى علما وحولت ذلك عملا. وهذا مثل من نفعه الله بما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا مثل الأرض التي أخذت الماء لا هي احتفظت به من أجل أن ينتفع به الناس، ولا هي أخرجته في حال نبات وكلأ وعشب. فأهل الحق منهم من يتعلم فيقبل العلم ويعمل به، ومنهم من يتعلم فيحفظ العلم على الناس وعمله فيه يقبل الفرائض ولا يجتهد في النوافل، وإنما هو حافظ لنصوص الوحيين الكتاب والسنة. وأما الطائفة التي لم تقبل دين الله تبارك وتعالى ولم تقبل حقيقة التوحيد، فهي التي ما انتفعت ولا نفعت، وإنما هي أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الدين الخالص لا يكون إلا لله، فالله لا يقبل شيئا من شرك. فمن أشرك في عبادة الله تبارك وتعالى أحدا فعبادته لمن أشرك، وليس لله فيها حظ ولا نصيب. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما من السنة فما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي مخلص حال قوله، وهذا الإخلاص نابع من قلبه. وكذلك ما أخرجه البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم الدار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فلا بد للمرء أن يكون قاصدا في قوله وعمله وفعله ونيته وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإخلاص. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالشر والخير من أجل أن يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين. يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بالعطاء والمنع والنفع والضر والصحة والمرض والتمكين والضعف. فأما أهل الصدق فإنما هم عبيد عباد لله تبارك وتعالى في جميع أحواله. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينفقون في السراء والضراء يعبدون الله تبارك وتعالى في الرخاء والشدة. إذا أطاعوا شكروا ربهم تبارك وتعالى على توفيقه وإذا عصوا تابوا إلى الله من قريب. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صادقا من قلبه لا أن يقولها مخافة أن يحرم شيء أو مخافة أن يضر من شيء وإنما يقولها لله تبارك وتعالى وإن حرق وقتل وإن عذب وشرد. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال تعالى في دليل اشتراط المحبة في الكتاب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فبين الله تبارك وتعالى أن أهل الاستخلاف وأهل الاستبدال إنما هم قوم يحبون الله تبارك وتعالى فأثبت لهم المحبة. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة هي من شروط صحة أن لا إله إلا الله. وأما الموالاة والمعاداة لأجل لا إله إلا الله فالدليل عليها من كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلا بد أن يوالي العبد في الله ولله وأن يوالي أولياء الله وأن يعادي في الله ولله وأن يعادي أعداء الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالنهي عن اتخاذهم أولياء هو أمر باتخاذهم أعداء. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الأمر وهو أمر الموالاة والمعاداة لله عز وجل، هذا الأمر يغفل كثير من المسلمين عنه، فتجد كثيرا منه لا يوالي أولياء الله ولا يحبه ولا يناصره ولا يزود عنه ولا يحمي حياضه، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل خلافات شخصية أدت إلى بغض غير شرعي. المسلم السني هو أولى الناس بك أن تكون له وليا وأن تكون له ناصرا وأن تكون عنه مدافعا، لأن بهذا أمر الله رب العالمين الذي يرفع لواء الحق، ولا يجد من ينصره ولا يجد من يؤازره ولا يجد من يعاونه. هذا دليل على فساد اعتقاد المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى آوى إليه أصحابه رضوان الله عليه، وتركوا من أجل الإيمان بالله وبرسوله ومن أجل الدعوة إلى دين الله، تركوا أوطانه وتركوا أمواله وعرضوا دماءهم وأبناءهم وزوجاتهم للتشرد والضياع والقتل والسب، كل ذلك لأنهم علموا أن الموالاة لله والمعاداة في الله هي أصل أصيل من أصول الإيمان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتحققين بلا إله إلا الله، القائمين بشروطها وشرائطها، المتصفين بأوصافها، الذابين عن حياضها، المعادين لأعدائها، الموالين لأوليائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم.